بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله قال رحمه الله: وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فكنا قد شرعنا في باب الذكاة والصيد، وتكلم الشيخ رحمه الله عن شروط الذكاة، وهو أن يكون المذكي مسلما، وأن يكون تكون الذكاة بمحدد ليس بمثقل، وأن ينهر الدم أي أن يراق الدم، ولا بد أن يقطع الحلقوم المريء، وقلنا لا بد أن يقطع على الصحيح أحد الودجين مع الحلقوم أو المريء، أي لا بد من قطع أحد الودجين وهما العرقان اللذان يحيطان بالمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. يقول الشيخ: وكذلك يشترط في الصيد، أي كذلك في الصيد يشترط كذلك ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، ويشترط كذلك إنهار الدم، ويشترط كذلك أن يقتل الصيد بمحدد. فلو رمى الإنسان الصيد بمثقل كما يربى اليوم بالنباطة أو ما شابه ذلك أو بالحجر فإنه لا يحل به الصيد، لأنه لم يمت بشيء محدد وإنما مات بشيء مثقل، فهذا حكمه حكم الوقيض. قال: إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، أي الفرق بين الصيد وبين الذكاء أن الذكاء لا بد أن تكون في الحلق وأن يقطع أحد الودجين. فلو أمسك الإنسان شاة أو صاد غزالا أو صاد عصفورا حيا فإنه لا يحل له أن يطعنه في أي موضع كان. لماذا؟ لأنه لا بد أن يذكى، لأنه مقدور عليه، لأنه مقدور عليه. فالذكاء كما ذكرنا لا تجري إلا بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، لابد أن يراق الدم. أما الصيد فالصيد غير مستطاع، ما يستطيع الإنسان أن يمسكه أو أن يرميه في هذا الموضع، ولذلك الصيد يجوز رميه في أي موضع كان بشرط أن يكون المرمي به محددا يخرق وينهر الدم، فيرميه بمسدس، يرميه ببندقية، يرميه بسكين، يرميه برمح، يرميه بأي شيء يخترق جسده من أي موضع كان، فلو أصابه في رأسه، في بطنه، في ظهره، إذا كان المرمي به محددا وأراق الدم وذكر الرامي اسم الله تبارك وتعالى عليه وكان مسلما أو كتابيا، حينئذ حل الصيد. فالفرق بين الصيد وبين الذكاء، بين المذكى وبين المصيد، أن الذكاء يشترط أن يقطع في الرقبة وأن يقطع أحد الوجهين، بخلاف في الصيد فإنه غير مقدور عليه متى ما أصابه بشيء محدد. أما إذا رماه بشيء مثقل أو عمل حفرة ولحق الغزال فسقط فمات من السقطة أو لحقه فوق جبل فتردى منه، فحينئذ لا يحل هذا الصيد، لأنه إما وقيد أو نطيح أو متردي، فلا بد أن يكون بشيء يهرق الدم. لكن لو رمى الإنسان الصيد مثقل، مثل بعض الناس قد يمسك حجرا ويرمي به الصيد فيصيب الطائر فيموت، هنا لا يحل أكله لأنه وقيد. لماذا؟ لأنه لم يصد بشيء محدد وإنما صيد بشيء مثقل. كذلك لو أمسك الإنسان الصيد، مسك غزالا بيده ثم أطلقه ليرميه، لم يحل لو رماه، ما حل. لماذا؟ لأنه كان مقدورا عليه، وكل مقدور عليه سواء بهيمة أنعام أو من الصيد فإنه لا بد أن يذكى. فلو أمسك الإنسان غزال ثم قال نطلقه حتى نرميه، أو طائرا ثم أطلقه ليرميه، لم يحل، طالما أنه لما أمسكه كان ناويا لذبحه ليأكله، حينئذ لا يحل له أن يطلقه ليرميه، لكن يحل له قبل الإمساك. لكن لو أمسك غزالا ثم فلت منه حينئذ جاز له أن يرميه لأنه لم يفلت منه باختياره. نعم. قالوا: مثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. كذلك بهيمة الأنعام قد تنفر، قد يتفر الشاة ويلحقها صاحبها ولا يقوى على إمساك بها، أو تفر الناقة أو تهيج البقرة وبحيث أنه لا يستطيع إمساكها ولا ترويضها، فماذا يفعل؟ يكون حالها كحال الصيد. وقد نفر بعير، ند بعير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأرادوا إمساكه فلم يستطيعوا، فرماه أحد الصحابة برمح فأصابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الوحوش، إن هذه البهائم أوابد كوابد الوحش، فما فعل ذلك فاصنعوا به مثل ما صنع ذلك الصحابي، فيصبح بهيمة الأنعام المغدور عليها التي الأصل فيها الذكاء لو نفرت وعجز الإنسان عن إمساك بها عوملت معاملة الصيد. يقول عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. اشترط شرطين: ما أنهر الدم، أي لابد أن يذبح الحيوان بشيء يريق الدم، لابد من إراقة الدم، فلا يكون بشيء مثقل. قال: وذكر اسم الله عليه، وهذا شرط، فالشاة التي لم يذكر اسم الله عليها كأن نسي الإنسان ذكر اسم الله أو تركه عمدا لم يحل، سواء كان صيدا أو كان مذكاه. وقال: وذكر اسم الله عليه فكل، أي لا تأكل إلا بتوفر هذين الشرطين. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام نوعين من المحدد، قال: ليس السن والظفر، أي لا يجوز الذبح أو الذكاء بمحدد إذا كان سنا، كان يمسك الإنسان مثلا ناب حيوان فيذبح به، أو أن يمسك الطائر وبأسنانه يذكيه لا يحل، أو كذلك الظفر، كان يمسك طائرا فيذبحه بظفره أو يأخذ ظفر حيوان فيذبحه به لا يجوز ولو كان محددا. وعلل ذلك بقوله: أما السن فعظم، وهذا يدل على أنه لا يجوز التذكية بالعظام ولو كانت محددة. قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، أي سكاكين الحبشة، المدية هي السكين، أي أن الحبشة من عادتهم أنهم يقتلون بأظفارهم ويذبحون بأظفارهم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأن فيه تشبها بهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد. نعم. يقول الشيخ: ويباح صيد الكلب المعلم، أي يباح أن يصيد الإنسان بكلب، بأن يرسل هذا الكلب على الصيد، كان يرسله على غزال، على أرنب، على أي شيء يمكن أن يصاد وأن يؤكل، فيذهب هذا الكلب فيصيد ذلك الحيوان وقد يقتله، قد يصيد يمسكه وقد يقتله أيضا، فيباح. وليس هذا خاصا بالكلب، بل كل حيوان يمكن تعليمه والصيد به جاز الصيد به، كان يعلم الإنسان فهدا أو أي حيوان، سواء كان كلبا أو حيوان مفترسا، إذا أمكن تعليمه جاز الصيد به، لعموم قوله تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي ما علم من الجوارح سواء كان من الطيور أو من الحيوانات مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، إذا أمسك عليكم الجارح، أمسك عليكم الكلب، أمسك عليكم الصقر، أمسك عليكم النسر إن أمكن تعليمه، فحينئذ يجوز بنص القرآن ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: ويباح صيد الكلب المعلم، لكن ما هو ضابط التعليم؟ لابد أن يكون الكلب معلما. يقولون: الكلب المعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، بمعنى إذا أرسله صاحبه انطلق، وإذا زجره وناداه انتهى. أما لو كان الكلب ينزجر بنفسه أو يسترسل بنفسه، هو يذهب بنفسه دون أن يأمره صاحبه، فليس معلما، أي لابد أن يكون لا يذهب يلحق صيد إلا بأمر صاحبه، وإذا زجره عن ذلك انزجر، حينئذ دل على أنه معلم، دل على أنه معلم. والتعليم في الحقيقة كل حيوان يختلف يوش تعليمه، والعبرة فيه لأهل الخبرة. فتعليم الصقر يختلف عن تعليم إيش الكلب، وتعليم الكلب يختلف عن تعليم غيره من الحيوانات. المهم أن أهل الخبرة في هذا إذا قالوا بأن هذا معلم فحينئذ يجوز الصيد به. أما إذا كان كلب غير معلم، عنده كلب والكلب هذا غير معلم ينطلق بالوحدة، لو رأى فريسة انطلق بدون أن يأمره صاحبه، ولو زجره ومنعه ما امتنع، حينئذ لا يجوز صيده ولو صاد، لقول النبي عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، وقال جل وعلا تعلمونهن مما علمكم الله، فدل أنه لا يباح إلا صيد الكلب المعلم. وقول الشيخ بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، أي من علامة تعليم الكلب أنه لا يأكل ما أمسك، لا يأكل. فإذا صاد الكلب فإنه إيش قد يقتل الصيد ويمسكه لصاحبه ولا يأكله، أما إذا أكل الكلب فدل أنه غير معلم، دل أنه غير معلم. إذا من شرط الكلب معلم ألا يأكل من الصيد، هذا تعليم، هذا تفسير معلم بالنسبة للكلب. وكذلك الطائر، لكن الطائر لا بد أن يأكل، الطائر لا يمكن ترويضه على عدم الأكل. تعليم الصقر لا بد أن يأكل، إذا صاد شيء فإنه يأكل منه، وحينئذ أكل الطائر من الصيد لا يعني أنه غير معلم، لأن تعليم الكلب غير عن تعليم إيش الطائر. الشاهد أنه يرجع إلى أهل الخبرة في هذا. يقول الشيخ ويسمي صاحبها عليه إذا أرسل، أي لا بد في إرسال الكلب، في إرسال الصيد، في إرسال الفهد، في إرسال الصقر، لا بد من التسمية، أن يسمي بسم الله ثم يطلق الطائر، أو يرسل الكلب ويسمي، أي لا بد من التسمية كما ذكرنا في الصيد، سواء في الرمي أو في إرسال الكلب المعلم أو في الذكاء. وكل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان صيدا أو صيد بكلب أو بطائر أو مذكى، سواء نسي الإنسان التسمية أو ترك عمدا، فإنها لا تحل بنصوص الكتاب والسنة. يقول الشيخ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. أرسلت كلبك المعلم، مفهوم الحديث أنه لا يباح صيد غير إيش المعلم، أي أنه لا يباح إلا صيد الكلب المعلم. قال فاذكر اسم الله عليه، ويدل على اشتراط ذكر اسم الله. لكن لو انزجر الكلب بنفسه دون أن يأمره صاحبه، حتى لو كان معلما جالس هكذا، ثم ذهب الكلب وصاحبه لم يرسله، ثم صاد وقتل أرنبا، لم يحل. لماذا؟ لأنه لم يرسله صاحبه، وإنما هو الذي استرسل بنفسه، أي لا يباح إلا إذا الإنسان إذا صاحبه هو الذي أرسله. قال إذا أرسلت كلبك، فدلنا لا بد من إرسال الكلب، ولا بد أن يكون الكلب معلما أيضا، ولا بد أيضا من ذكر اسم الله عند الإرسال. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، إما أن يمسك الكلب الصيد ويبقى الصيد حيا، حينئذ يجب فيه الذكاء. لو أمسك أرنبا وبه حياة يجب إيش أن يكون مع هذا سكينا يذبح بها ويذكيه، هذا إذا أدركه حيا. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، إن أدركته قد قتل ولم يأكل منه، وهذا علامة معلم، فكل حينئذ، أي لأن قتله مباح كالذكاء وكالمرمي، لكن بشرط أن لا يأكل منه. قال لكن لو أكل منه، لو أدرك الإنسان الكلب وقد أكل من الصيد لم يحل إيش لم يحل الأكل. لماذا؟ لأن الكلب إنما أمسك لنفسه لا لك، ومن علامة أنه يمسك الصيد لصاحبه أنه لا يأكله، فمتى ما أكله لم يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل، فإنه أمسك لنفسه، إذا أكل فإنه أمسك لنفسه. إلا ماذا؟ إلا الطيور، الطيور لو أكلت جاز أكلها، لأن أساسا لا يمكن أن تعلم إلا بالأكل، بخلاف الكلب، الكلب يمكن يزجر ويضرب، أما الطائر لا يمكن ضربه، وذلك لا يمكن تعليمه بذا أكل، فالصقر يصيد فريسة ويأكل منها ثم يتصاحبه وينتزعها من انتزاعه. أما في الكلب فمتى ما أكل لم يحل الأكل منه. إذن إنما ما أمسكه الكلب المعلم حيا ذكيته وجوبا، وما أمسكه وقد قتله جاز لك إذا كنت أرسلته وكان معلما وذكرت اسم الله، وإذا أمسكه وقد قتله لا يجوز أكله. يقول شيخ: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. لو وجدت كلبك وكلبا آخر، وجدت الفريسة أرنب ميت أحدهما قتله وأنت لا تدري من قتله كلبك أم الآخر، فلا تأكل. لماذا؟ لأنه احتمال أن يكون الذي قتله هو الكلب الآخر، الكلب الآخر لم ترسله أنت، ولا يباح صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه، هذا لم ترسله وإنما استرسل بنفسه. فحينئذ إيش؟ اجتمع ما يبيح وهو لو كان كلبك قد صاده، وما يمنع وهما إذا كان الكلب الآخر قد صاده، حينئذ لا يمكن استفاد المحرم إلا بتفادي الصيد. قال: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. كذلك في الرمي، سهمك في البندقية لا بد من ذكر اسم الله، فإن لم تذكر اسم الله لم يحل ما صدته. قال: فإن غاب عنك يوما فلم ترى فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. قد يرمي الإنسان الصيد أو يرميه البندقية ثم يخرج يبحث عنه فلا يجده، يبحث يبحث فلا يجده، ثم يأتي من اليوم من الغد أو بعد الغد فيجد الصيد ولا يرى فيه إلا أثر سهمه هو، حينئذ جاز أن يأكله، لأنه الغالب أنه لم يمت إلا بسهمك. لكن لو وجد فيه سهمين أحدهما سهمك والآخر لا يدري من الذي أرسله وهل ممت ذبيحته أم لا وذكر اسم الله فلا تأكل. قال: فإن غاب عنك يوم فلم ترى فيه إلا ثرى سهمك فكل، لكن لو رأيت فيه أسهم أخرى لا يجوز لك أن تأكل. قال: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لو رمى الإنسان بطة مثلا أو طائرا ثم وقع في الماء، رماه ببندقية رماه برمح فوقع في الماء ثم ذهب إليه وإذا هو قد مات، هنا لا يجوز لك أن تأكل، لاحتمال أن يكون مات غرقا، واحتمال أن يكون مات بسبب رميك، لكن هنا لا تدري أنت ولا تتيقن. والأصل في اللحوم الحرمة حتى تتيقن حلها، الأصل في اللحوم أنها محرمة حتى تتيقن أنها قد ذبحت بطريقة شرعية، حينئذ هذا الذي سقط في الماء لا تدري، لعله سقط حيا ثم غرق، لعله سقط حيا ثم غرق، حينئذ لا يجوز لك أن تأكله. قالوا في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وذاك لا يقتل إنسان ولا يقاد إلا إيش؟ ولا يقتص منه أو حد القتل أو حد غير مما يباح هذا إلا بالسيف، ولا يشنق اليوم الشنق تعذيب، ولا لا يجوز، لا يجوز الإعدام اليوم بالشنق، فإلا أنه تعذيب. والنبي قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و لا بد من إراحة حتى الذي استوجب الحد، كان مرتدا وحكم عليه بحد الردة أو قتل شخصا وحكم عليه بالقصاص، لا يقتل إلا بما هو من قبيل القتلة الحسنة. قالوا: إذا ذبحتم أي البهائم فأحسنوا الذبحة، أي لا بد أن يذبح إنسان ويحسن ذبحته. قالوا: ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أي لا بد من تحديد الشفرة لئلا يتألم الحيوان ويتعذب، هذا لا يجوز، بل لابد أن يتأكد الإنسان بأن السكينة يقطع بها محددة، لأن فيه راحة للذبيحة ولا يجوز تعذيب البهائم. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه. ذكاة الجنين ذكاة أمه، لو ذكى الرجل بقرة حاملا، بقرة حاملا فذكاها فإن تذكيتها تذكية للجنين، وذلك لا يشترط في الجنين حينئذ إيش أن تذكيه إلا أن خرج حيا. لو ذكى الإنسان البقرة ثم الجنين لم يمت فأخرجه حيا حينئذ يذكيه، لكن لو ذكى البقرة الحامل فلما شق بطنها إذا الجنين قد مات، فنقول هل يشترط في تذكية؟ نقول لا، كونك قد ذكيت أمه فقد ذكيته، ذكيت ما في بطنها، هذا معنى الحديث. ذكاة الجنين ذكاة أمه، فذكاة أمه هي ذكاة له إلا إن خرج حيا حينئذ يجب عليك أن تذكيه. نعم، أحسن الله إليكم. باب الأيمان والنذور. قال رحمه الله: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، ولا بد أن يكون أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه، وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو نعم ترك ما نعم. يقول الشيخ: باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والنذور جمع نذر، واليمين هو توكيد الكلام بذكر معظم، توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم بين الحالف والمحلوف له على وجه مخصوص، لأن اليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وبأحرف القسم. فأصل اليمين أنك تؤكد كلامك بذكر معظم، ولك خص هذا بالله، بمعنى أنه لا يجوز أن يجعل هذا لغير الله، بأن يحلف الإنسان بغير الله، لأنه تعظيم شركي. والأصل في اليمين الكتاب والسنة والإجماع، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولا حج في ذلك كثير، وقد أجمع العلماء على انعقاد اليمين إذا كانت بالله. قال: والنذور. النذور جمع نذر، والنذر هو إلزام الإنسان نفسه أمرا لله، أن يلزم نفسه بشيء ويريد بذلك وجه الله، كان يقول: لله علي أن أحج، نذر علي أن أتصدق بكذا وكذا، لله علي أن أفعل هذا الخير، أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. إذن هو يلزم نفسه أمرا ليس واجبا بأصل الشرع، يعني يوجب على نفسه أمرا ليس واجبا بأصل الشرع ويريد بذلك وجه الله، أي يلتزم ينذر لله. لكن لو نذر لغير الله كان نذر الميت، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا كان النذر لابد يكون لله، لله علي مو للولي الفلاني، فينذر قربة لله. هذا هو النذر. يقول الشيخ: لا تنعقد اليمين إلا بالله. لا تنعقد اليمين إلا بالله، كان يقول: والله وبالله وتالله، أو باسم أسمائه كالرحمن والرحيم ورب العالمين، أو بصفة من صفاته كعزة الله أو قدرة الله أو حياة الله. واليمين تكون بأحرف القسم، وأحرف القسم هي الواو والباء والتاء المشهور، وفي خلاف الهمزة وغيرها لا نريد، لكن الواو والباء كان يقول: والله وعزة الله والرحمن ورب العالمين، أو تالله، أو بعزة الله وقدرته، أو ما شابه ذلك. إذا لابد أن تكون بأحرف القسم، ولابد أن تكون إما بالله بلفظ الجلالة، أو بصفة من صفات الله كالعزة والقدرة والرحمة والحياة والكلام ونحو ذلك. كذلك المصحف، قال: والمصحف، إن أراد المصحف كلام الله فهو حلف بصفة من صفات الله، لأن الكلام صفة لله، وإن أراد المصحف الورق فهذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله. فلو قال: والمصحف، نقول: ماذا تريد؟ إن قال: أريد والمصحف أنه كلام الله، فيكون هنا كأنه قال: وكلام الله، وهذا يجوز. أما إن أراد المصحف هو الورق وما كتب عليه من الحبر فهينئذ لا يجوز لأنه حلف بغير الله. فالشاهد أن الحلف لا تكون بالله أو باسم من أسماء الله كالرحمن كالعزيز كالجبار كالمتكبر، أو بصفة من صفات الله عجل بحرف من حرف القسم. يقول: الحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، كان يقول: رأس أمي وأبوي وعزتي وأمانتي والشرف وما شابه ذلك، فهذا شرك لا تنعقد به اليمين. لو قال: رأس أمي وأبوي لا أفعلن كذا، أنا أقول: فعلت من تفعل، هذا ليست يمين منعقد أساسا، ليس فيها كفارة وإنما فيها التوبة، لأنها شرك بالله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حرف من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إن الحلف من التعظيم الذي لا يجوز إلا لله، فالحلف بغير الله لا ينعقد. كذلك النذر لغير الله لا ينعقد، كمن ينذر للميت أو للولي، النذر غير منعقد وفاعله مشرك شركا أكبر، يجب عليه أن يتوب وأن يرجع للإسلام وأن يطهر عقيدته، ولا ينعقد النذر أساسا. النذر لا ينعقد إلا إذا كان بالله. إذن اليمين هو توكيد الكلام بالله تبارك وتعالى، وأما النذر فهو إلزام الإنسان نفسه أمرا لم يلزمه الشرع به، ويريد بذلك إيش؟ ويفعل ذلك لله، أي ينذر لله لا لغير الله. قال: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. اليمين المنعقدة التي تلزم فيها الكفارة فيما إذا خالف ولم يفعل ما حلف عليه هي اليمين على المستقبل. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أنه لا كفارة في الماضي، وإنما اليمين على المستقبل. كان يقول: والله لأسافرن هذا العام، أو والله لأزورن فلانا، أو والله لآكلن هذه الرغيف، في أمر المستقبل، هذه هي اليمين المنعقدة. أما على الماضي قال: والله لقد ذهبت إلى فلان، والله لقد زرت فلانا، والله لقد أكلت الرغيف، على من قد مضى، حتى لو كان كاذبا فإنها لا تنعقد اليمين، ليس اليمين التي تلزم فيها الكفارة. لماذا؟ لأن اليمين على الماضي من اللغو. قال جل وعلا: يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي ما عقدتم اليمين على أمر ستفعلونه أو ستتركونه. والله لا أكلم فلان، إما يحلف على أمر سيفعله، والله لا أفعلن كذا، أو على أمر سيتركه، والله لا أكلم فلان، لا أزور فلانا، هذا حلف على ترك أو حلف على الفعل، لا بد أن يكون في المستقبل. فقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، يدل على أن وجوب الكفارة هي في اليمين المنعقدة، المنعقدة التي إيش؟ التي ينتظر تحقيق صاحبها لها. والله لأزورن فلانا، ننتظر تزور من تزور، إن لم تزره فحينئذ يلزمك الكفارة. إذن لا تكون اليمين التي يلزم في الكفارة إلا على الأمر المستقبل، لأنه في المستقبل يمكن حينئذ إما أن تبر بيمينك أن تفعل ما حلفت عليه، وإما أن تحنث. أما الماضي فالحنث مقارن لها، يعني إنسان كذب قال والله لقد زرت فلانا وهو كاذب، الحنث مقارن لها ولكن لا تنعقد. الشاهد أن اليمين التي فيها كفارة فيما إذا لم يبر بها وحنث فيها هي على أمر في المستقبل، إما على أمر سيفعله وإما على أمر سيتركه. يقول الشيخ: ولا بد أن تكون اليمين موجب الكفارة على أمر مستقبل. قال: فإن كانت على ماض حلف على شيء قد مضى وهو كاذب عالما فهو اليمين الغموس. إن حلف عليه قد مضى قيل لقد زرت فلان قال والله لقد زرته بالأمس وهو كاذب، هذه يمين محرمة ليس فيها كفارة، بل هي يمين غموس على قول الشيخ رحمه الله. واليمين غموس سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبائر والإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. والشيخ رحمه الله يرى أن اليمين الغموس وهي التي تغمس صاحبها في النار من عظم إثمها هي اليمين على أمر ماض وهو كاذب، أي أن يكذب في يمينه، يحلف على شيء أنه فعله أو تركه أو حصل كذا وهو كاذب. وقال بعض العلماء: بل اليمين الغموس أن يحلف على أمر يقتطع به مال امرئ مسلم، هذه اليمين الغموس. وأما اليمين على أمر قد مضى وهو كاذب، والله حصل كذا، والله ما حدا حصل حادث وهو كاذب، أو والله فعلت كذا وهو كاذب، هذه يمين محرمة وكبير الكبائر، لكن ليست اليمين الغموس المذكورة في الحديث. بل اليمين الغموس على الصحيح هي اليمين التي يحلف الإنسان على اقتطاع مال امرئ مسلم، كان يقول والله هذه الأرض لي، والله هذا المال لي، وليس لصاحب مال بينة ولا شهود يشهدون به فيأخذ مال غيره، لكن يأخذه إيش؟ بيمينه. كان يمسك شاة إنسان ويأتي صاحبه يدعي أنها له، يأتي القاضي: الآن الشاة بيدك، بيد هذا الرجل، والآخر يدعيها، القاضي سيقول له: المدعي أين البينة؟ عندك بينة شهود؟ ما عنده شهود. يقول لمن هي في يدي: احلف أنها لك. قال: والله إنها لي. ويكون بذلك أخذ إيش؟ حق غيره وقضي له. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري، لما ذكر اليمين الغموس قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. والشيخ يرى أن الحلف الكذب هو كله يمين غموس. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا حنث في يمينه بأنفه. ما كان إيه؟ قال الشيخ: وإن كان يظن صدق نفسه فهو من لغو اليمين. قد يحلف الإنسان على أمر ماضي وهو يظن أنه صادق، يعني يقول والله زرت فلان، لا زرت فقط والله زرته مرت وهو ناسي لم يزره، يعني هو ما تعمد الكذب، ظن أنه حصل كذا، حينئذ لا تكون يمين غموسا. وليس فيها، قلنا كل ما كان على الماضي ليس فيه إيش كفارة. فالإنسان إذا حلف على أمر ماضي إما أن يكون كاذبا عالما بكذبه فهذه اليمين الغموس على قول الشيخ، أو على قول آخر هي كبيرة كبائر، أو أن يحلف على أمر ماض ويكون بذلك إيش لا يعلم، يظن أنه صادق، والله حصل كذا، والله فعل كذا، والله فلان فعل ما أردت منه، وهو يظن أنه قد فعل ثم يتبين له أنه لم يفعل، حينئذ لا يكون آثما بذلك لأنه لم يكذب عمدا وقصدا. ومن لغو اليمين أيضا يقول شيخ كي يقول الإنسان لا والله بلا والله في عرض حديثه، يعني في عرض الحديث أحيانا نسوي يقول لا والله، والله تقعد، والله تروح، والله تجي، والله كذا، وهو لا يريد بذلك إيش الإلزام، وإنما شيء جرى على اللسان، هذا ليس في مؤاخذة لأنه لم يقصد بذلك إيش اليمين، لقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، بما عقدتم بمعنى بما نويتم وقصدتم، وهذا ليس لم يقصده إنما جرى على اللسان. فسرته عائشة باللغو في اليمين قالت هو قول الرجل بلى والله لا والله، لكن لو أراد الإلزام جاءه رجل فوالله تتعشى عندي الليلة، والله لا تتعشى، وهو يريد أن يلزمه، يعني هو الآن حلف ناويا إلزامه، حينئذ لو لم يتعشى عليه كفارة يمين، لو هذا الشخص ذهب ولم يتعشى عليه كفارة، لكن لو كان هذا يجري على اللسان دون قصد لا لا والله تقعد والله تعشى، وهو لم يقصد أن يلزمه بمعنى لم يستحضر اليمين ليلزمه بها، حينئذ يكون باب اللغو وهو الذي يجري على اللسان دون قصد. أما لو قصد اليمين ليلزمه بشيء حينئذ هذا إن لم يحصل ما حلف عليه فعليه الكفارة. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. نعم يقول شيخ وإذا حنث في يمينه، الحنث اليمين أن يخالف أن لا يفعل ما حلف عليه، وقلنا اليمين على الأمر المستقبل إما على يمين ستفعله، تقول والله لأبيتن عندك الليلة ثم جاءت الليلة ولم تبت عنده، هو حلف على فعل فعلها ام تركه؟ ها تركه، وجبت عليه الكفارة. وكذلك لو حلف على ترك شيء قال والله لا أبات في بيت الليلة، حلف على ترك المبيت ثم بات، ايش حنث في يمينه. إذن اذا ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه وجبت عليه الكفارة، وهذا يسمى إيش الحنث في اليمين، تجب عليه الكفارة حينئذ. لكن لو قال الرجل آخر والله لا أبيتن عندك، وهو لم ينوي الليلة يعني أبيتن، سألت الأيام لي أبيت، متى تلزمه الكفارة؟ إذا عجز عن المبيت، قد يقول والله راح أبيت عندك، وهو سيمكث في البلد شهر سأبيتن عندك، هل نقول لو مضت ليلة نقول تكفر عن يمينك؟ نقول لا باقي المدة، لكن لو مضى الشهر ورجع إلى بلدي حينئذ لزمته الكفارة. يقول الشيخ إذا حنث في يمينه أو حنث في يمينه قال وجبت عليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ يقول الشيخ عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، 3 على الترتيب على التخير، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد هذه 3 حينئذ يصوم 3 أيام. وأصل ذلك قوله تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. عتق رقبة يذهب إلى عبد مسلم سليم من العيوب قادر على العمل كما ذكرنا شروطه فيعتقه، إما أن يشتريه فيعتقه أو يكون في ملكه فيعتقه، أو يطعم 10 مساكين أي فقراء، إما أن يغديهم أو أن يعشيهم أو أن يشتري لهم طعاما، ولا بد أن يكون إطعام مما من أوسط ما يأكل منه الناس، لقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما يكون إطعام رديء، إما أن يغديهم أو يعشيهم أو كسوتهم أو أن يكسو 10 مساكين. والكسوة هو اللباس الكامل، اللباس الكامل، اللباس الكامل اليوم إيش للرجل؟ ثوب والسروال عزكم الله وفانيلة وطاقية وغترة وعقال، هذا لباس كامل. وقد يكون في بلاد البنطلون، القميص والبنطلون، وقد يكون في بلاد ثوب وهكذا، أو امرأة تكسى درعا وإيش وخمارا، لا بد أن يكون لباسا كاملا، مو أي قطعة من لباس. فإن لم يجد، كان مثلا ليس عنده مال لا ليطعم ولا ليكسو ولا ليعتق، أو لم يجد فقراء يطعمهم أو يكسوهم، أو لم يجد عبدا، حينئذ ينتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام، ويشترط أن تكون متتابعات كما جاء في بعض القراءات، فصيام 3 أيام متتابعات، لا بد تكون متتابعة، فلو قطعها وجب عليه أن يبدأ 3 متتابعة أخرى. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. يعني قد يحلف الإنسان على شيء ويكون غيره خيرا منه، يحصل بينه وبين أخيه أو أحد زملائه خصومة، قال والله لا أكلمك، ويهما أفضل، القطيعة أم الكلام؟ بل لا يجوز الهجر، حينئذ يكفر عن يمينك وكلم أخاك، والله لا أزور قريبي، والله لا أتصدق على المساكين. نقول لا، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فقد يحلف الإنسان على شيء ليس من البر، وأصل ذلك قوله جل وعلا: تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا يكون اليمين مانعا من أن تفعل البر والإحسان. والله لا أكلم فلان، نقول له كلمة، يقول لا أنا حلفت لي ما كلمة. نقول يا أخي لا يكون الحلف مانع لك من الإحسان إلى الناس ومن البر، وهذا معنى قول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل حلفك مانعا من أن تبر وأن تتقي وأن تفعل ما هو خير. وقال عيسى قيش: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وقال جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الحمد لله، اليمين الذي حلف على شيء جاز له أن يفك يمينه بأن يكفر. وجاء في حديث مسلم: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. قد يحلف الإنسان على شيء، قال والله لا أطأ زوجتي، أو والله لا أكلم ابن عمي، أو أكلم أخي، هذا أعظم إثما من أن يكلمه ثم يدفع الكفارة. قالوا في الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله، أي إذا قارن اليمين بقول إن شاء الله ليس فيه كفر. قال والله لأبيتن عندك الليلة إن شاء الله، لو لم يبت لا كفارة فيه. لماذا؟ لأنه علق بماذا؟ بمشيئة الله. وإذا لم يبت علمنا بأن الله شاء أن لا يبات، إذا علق بمشيئة الله لم يعلق بأمر مشيئة الله بيدك ولا بيد الله عز وجل، الله هو الذي يشاء، فعلق بأمر ليس في يده. قال والله، لو قال مثلا أب لي ابني والله لأشترين لك هذه إن شاء الله ولم يشتري له لا كفارة فيه. وجاء في الحديث الآخر: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، فقد استثنى. إذن إذا، لكن لابد أن تكون إن شاء الله مقرونة باليمين، لكن قال والله لا أبي لا أفعلن كذا، ثم بعد 5 دقائق قال إن شاء الله، لا، لابد أن تكون مقترنة بها، يعني يكون قاصدا أن يقولها عند حلفه باليمين، حتى لا، لو كان يجوز إنسان أن يقول إن شاء الله بعد الحلف لكان كل أحد يستطيع أن ينحل من الكفارة، يحلف على أن يفعل الشيء ثم إذا خشي أنه لن يفعله قال إن شاء الله، فيستطيع كل أحد يتحلل من يمينه، هذا خلاف ما جاءت به الأدلة. إذا لابد أن تكون هذا قرنها بإنشاء، أو لابد أن تكون مقترنة باليمين في وقتها عقبها. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. نعم، الأيمان يرجع فيها أول إلى نية الحالف لا إلى اللفظ. يعني مثال ذلك: رجل قال والله لا أكل لحما، والله لا أكل لحما، ظاهر اللفظ أنه متى ما أكل لحما فقد إيش حنث، أكل لحم طير، أكل لحم بط، أكل لحم دجاج، أكل لحم إبل، لأنه حلف لحما. لكن لو كانت نيته لحم الإبل خاصة، اللفظ عام لكنه نوى بذلك لحم الإبل، قال والله لا أكل لحما، يقصد بذلك لحم الإبل، حينئذ لو أكل لحم بقر يحنث أم لا يحنث؟ لماذا؟ لأنه بنيته، المرجع الأصل أنه النية. نقول ماذا أردت؟ قال والله لا لم أريد إلا إيش؟ إلا لحم الإبل فقط. حينئذ لو أكل لحم غير الإبل لم يحنث، لكن لو أخذنا ظاهر اللفظ يحنث بكل إيش؟ بكل لحم. مثلا رجل قال والله لا أكلم رجلا، ظاهر اللفظ أنه لو كلم أي رجل حنث في يمينه، لكنه قصد شخصا معينا لم يقصد كل أحد، قال والله لا أكلم رجلا يريد فلان ابن فلان، هنا المرجع إلى ماذا؟ إلى نيته. فإن قصد شخصا معينا لو كلم غيره لم يحنث. والدل على ذلك أن الأصل في اليمين المرجع إلى نية الحالف قول الله جل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام والله يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وجاء في القراءة في الآية الأخرى بما كسبت قلوبكم، فدل أنه لا بد إيش من النية في أصل اليمين، فهي الأصل في المرجع. طيب مثال ذلك أيضا، لو قال الرجل لزوجته وهي دائما تمتن عليه والله لا ألبس شيئا من غزلها، أي شيء خطته بيد، ما ألبس شيء من غزلها، ثم أعطته ثوبا قد غزلته فباعه فأكل ثمنه، هو أراد بذلك إيش؟ ما يريد أنها تمتن عليه، قال والله لا ألبس شيئا من غزلك أبدا، فأهدته ثوبا قد خطته بيدها ثم باعه وأكل ثمنه، حنث أم لم يحنث؟ ها انتبهوا، هو الآن يريد أن لا تكون لهذه المرأة لزوجته منة عليه، قال والله لا ألبس شيئا من غزلك، كانت هي تغزل، معادتها أنها تغزل، فأعطته ثوبا ما لبسه باعه وأكل ثمنه، فيها منه ولا ما فيها منه؟ المنة موجودة سواء لبسه أم باعه وأكل ثمنه. ولذلك هنا لو نوى أن يقطع منتها حتى لو باعه وأخذ ثمنه حنث في ذلك، لأنه إنما حلف ألا يلبس شيء من غزلها، ما يريد بذلك لبس خاصة، يريد ألا تكون لها منة عليه، وهي لو باعه ستكون لها منة عليه، لكن لو أراد أنه لا يلبس فقط قصده اللبس حينئذ إيش؟ لو باعه وأكل ثمنه. الشاهد هنا أنه لابد أن يعني المرجع فيه إلى النية. طيب قال الشيخ إذن يرجع في الأيمان أولا إلى نية الحالف، يعم قول إنما الأعمال بالنيات، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، قد الشخص ما يعني ما يذكر النية، يعني نسي إيش قصد بهذا، لكن ننظر إلى السبب الذي هيج اليمين. مثال ذلك رجل قال قيله فلان ابن فلان فعل كذا وكذا واغتابك وسبك وأخذ يقدح فيك، فغضب قال والله لا أكلمه ولا أجتمع معه، فتبين أنها الذي نقل إليه كاذب، وأن الرجل لم يقدح فيه ولم يتكلم فيه، ثم كلمه بعد، أي حلف لا يكلمه، ثم تبين بأن الذي نقل له الكلام كان كاذبا وأن الرجل لم يتكلم فيه، فكلمه بعد ذلك، هل يحنث في يمينه ولا ما يحنث؟ لا يحنث، لأنه ليش الذي هيج اليمين، ما الذي هيج اليمين؟ هو أنه بلغ أنه تكلم فيه، فحلف بناء على إيش؟ أنه تكلم فيه، حينئذ إذا تبين بأنه لم يتكلم فيه ولم يقع فيه فلو كلمه لم يحنث، لأنه إنما حنث على صورة معينة. ولكن يرجع هنا إلى السبب الذي هيج اليمين. مثال ذلك رجل جاء لي آخر فقال له ابنك اليوم فعل كذا وكذا وكسر سيارة الجيران وأخذ يضرب أولادهم ويرميهم بالحجارة، قال هو فعل كذا؟ والله لأضربنه ضربا شديدا. ثم جاء وإذا الولد لم يفعل شيئا، وإنما الذي نقل له أيضا كان كاذبا فلم يضربه، هو حلف أن يضربه ما ضربه، هل يحنث أم لا يحنث؟ لا يحنث، لماذا لا يحنث؟ لأنه إنما حلف بناء على ماذا؟ على أنه قد فعل هذه الأمور التي يستحق منها أنها التأديب، فتبين أنها كذب. ولكن ينظر هنا إلى السبب الذي هيج اليمين، السبب الذي هيج اليمين. قال ثم إذا أول ما يرجع إليه للنية، فإن لم يكن له نية أو نسي نيته يرجع إلى السبب الذي هيج اليمين جعله يحلف، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، اللفظ الدال على النية والإرادة. ننظر إلى الألفاظ، نرجع للفظ بعد ذلك. طيب لو قال لك قائل، طيب رجل قال والله لا أركبن دابة، والله لا أركبن دابة، ثم جاء بخروف وركب عليه، يحنث أم لا يحنث؟ الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، حتى النملة كل ما يدب على الأرض هو دابة، لكن في عرف الناس ما هي الدابة؟ المركوب، مثل الإبل، مثل البغل، مثل الحصان التي تركب. لكن الشاة تركب ولا ما تركب؟ ما تركب. ولكن لو قال والله لا أركب من الدابة ثم أركب على إيش؟ خروف أو ركب، هذا ليس الدابة، وإن كانت دابة اللغة لكن ليس دابة إيش؟ في الحقيقة الشرعية. الشاهد ينظر إلى اللفظ، إذا لم يجد ننظر إلى اللفظ. قال والله لا أكل رغيفا، لا أكل رغيفا. طيب لو قال والله لا أكل رغيفا ويصب ذلك الرغيف المنتشر في بلده، كان رغيف مثلا اللبناني هذا والإيراني، ثم أكل رغيفا آخر ليس ما حلف عليه، نقول المرجع هنا إلى ماذا؟ إلى النية. فإن كان يراد كل رغيف حنث به. إن قال والله ما أذكر، أنا ما أذكر والله، أنا حلفت قلت والله لا أكل رغيف، لكن ما أدري هل قصد رغيف معين أم كل أنواع الأرغفة، حينئذ ماذا نقول؟ نقول متى ما أكلت رغيفا حنثته. كذلك لو قال كما ذكرنا والله لا أكل لحما، إن كان ناويا لحم الإبل لم يحنث إلا بلحم الإبل، لكن لو قال والله لا أكل لحما ويش نيتك؟ والله ما أدري أنا حلفت ما أكل لحم، حينئذ يحنث ويش بكل لحم، لأن المرجع هو ليس له نية وليس هناك سبب هيج. نرجع لللفظ، اللفظ كل ما ينطبق عليه اسم لحم تحنث، لكن لو كان له نية تقدم النية على إيش؟ على اللفظ. يقول إلا في الدعاوى، إلا في الدعاوى عند القضاء، حينئذ النية على يمين، على نية المستحلف، النية على، يقول مثلا على يمين وعلى نية المستحلف. مثال ذلك، يجوز التورية في اليمين. لو جاء رجل يطلب شخصا، يطلب شخص، قال شفت فلان؟ قال ما شفته. قال أنت تكذب احلف. فقال والله ما رأيته، وقصد إيش؟ مو قصد رأيته النظر، قصد رأيته أي ضربته على رئته، لأن رأيته يصح أن تقول إيش؟ تقول رأيته فلان إذا ضربته على رئته. فهو قال والله ما رأيته، أي ما ضربته على رئته، وهو قد رأى بعينيه. يحنث أم لا يحنث؟ يمين صحيح. هو قال وورى، قال والله ما رأيته، طبعا هذاك ظن أنه قد ما رأيته بعينيك، وهو يقصد إيش؟ يقصد ما رأيته أي ما ضربته على رئته. لو قال كلمت فلانا، كان قال لا والله، لا والله ما كلمته، ويقصد بذلك إيش؟ قبل سنة أو الليلة، يعني أراد مقصود. إذن هنا يجوز أن يوري، إلا في القضاء. لو قال القاضي لشخص، قال فلان رأى هذا الشيء، فقال القاضي احلف، قال والله ما رأيته، وقصد بذلك إيش؟ ضربت على يده، لا يقبل حينئذ. في القضاء، في الدعاوى، النية اليمين على نية المستحلف، أي إذا استحلفك هو على نيته لا على نيتك. أما في غير القضاء فالنية إيش؟ فاليمين على نية الحالف، اليمين على نية الحالف. لو قال هذا الرجل قال والله ما رأيته، ما يحنث، لأنه إنما قصد ذاك إيش؟ الرئة، مع أن ذاك فاهم منه أنه ما رأيته، أي ما رأيته بعينك. لكن لو ادعى عليه شخص عند القاضي، قال فلان أخذ مالي أو أخذ شاتي، فيقول لا ليس بصدق. قال احلف حتى تبرأ، قال والله ما أخذتها، ونوى بذلك قبل سنة، يعني هو أخذها بالأمس لكن نوى ما أخذتها قبل سنة، نقول لا يقبل في القضاء، بل ننظر إلى نية من؟ نية المستحلف الذي استحلفك. وذاك التورية في اليمين عند القضاء لا تجوز، لا تجوز المعاريض ولا التورية في اليمين في الدعاوى، وتجوز في غيره كما ذكرنا. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. متفق عليه. وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية، لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية. نعم. يقول شيخ الشيخ: وعقد النذر مكروه، أي ينظر الإنسان لله مكروه. لو قال: لله علي نذر أن أصوم شهرا، لله علي أن أتصدق بكذا، إن شفى الله وليدي لله علي أن أذبح كذا وكذا شاتا، أو أن أحج، أو أن أعتمر، أو ما شابه ذلك من هذا البر، فهو مكروه. وإن كان النذر، وإن كان الرجل قد نذر طاعة ونذر لله، ومع ذلك فهو مكروه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل النذر يستخرج منه ما لم يكن يخرجه قبل ذلك، يعني بخيل لا يتصدق، فمرض أحد أولاده فقال لله عليه النذر: إن شفى الله ولدي لا أتصدقن بكذا وكذا، أي ما تصدق إلا في مقابل إيش؟ في مقابل نعمة. وهذا هو البخل، أي في مقابل، أي ما تصدق إلا في مقابل، هذا هو البخيل. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، ولأن النذر الإنسان يكلف نفسه ويلزم نفسه ويوجب على نفسه ما لم يجبه الشرع. يعني أنت في حل، اشتغل بما فرض الله عليك، لماذا تلزم نفسك وتفرض على نفسك ما لم يفرضه الله عليك؟ هذا فيه إيش؟ هذا فيه تشدد، وذلك نهى عنه لأنه فيه تشدد مبالغة، والإنسان عليه أن يشتغل بما فرض الله عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن قدره الله. بعض الناس ينذر يظن أن لو نذر أنه أن شفى الله ولدي لفعلنا كذا، يظن النذر يقرب شفاء الولد، هذا لا يقرب شيئا، النذر لا يقدم ولا يؤخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن قدره الله، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. يعني لو نذر الإنسان: والله الله علي إن تزوجت فلانة وقبل أهلها بي لا تصدقن بألف دينار، نقول لو قبلوا بك لا تظن النذر هو الذي سبب كان سببا، لا، النذر لا يقدم ولا يؤخر، وإنما استخرج منك المال بعدما قدر الله عز وجل الزواج من غير أن يكون النذر سببا لذلك. الشاهد أن النذر مكروه، بل قال بعض العلماء النذر محرم، لكن متى ما نذر طاعة وجب عليه الوفاء. يعني ليس كون النذر مكروها مع ذلك أنه لو نذر ما يفي بنذره، لا، إذا نذر طاعة يجب عليه أن يفي بنذره، لكن لا تعقده. وبعض كثير من الناس اليوم يأتي يقول: والله نذرت كذا، نذرت أن أصوم كل شهر 10 أيام، نذرت أن أصوم كل 2 خميس، وشق علي ذلك. يقول: لما نذرت؟ كم من الناس من ينذر ثم إيش؟ ثم يندم. والإنسان في ساعة، لأن النذر إذا نذر طاعة لا ينفك عنه. يعني لو إنسان قال: والله الله علي أن أصوم كل 2 خميس، نقول: يجب عليك أن تصوم إلى أن يتوفاك الله. النذر ليس كاليمين، اليمين متى ما حلفت على شيء جاز لك أن تدفع الكفارة وتنحل اليمين، النذر لا ينحل إذا كان النذر نذر طاعة لا ينحل إلا بفعلها. لو قال لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما، وجب عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا ينفك هذا النذر أبدا، لو دفع ما دفع من المال ما ينفك. وإذاك لا تنذر، لأنك إيش؟ لا تنفك عنه إذا كان طاعة إلا بفعله وأنت في سعة. وإذاك النذر اليمين متى ما حلت، لو إنسان قال: والله لا أصومن يوما وأفطر يوما، ثم أراد أن يترك ذلك، يقول: كفر عن يمينك ولا خلاص وتنحل اليمين. لكن لو قال: لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما، هل تنفك النذر؟ ما ينفك النذر، غير اليمين. النذر إلزام النفس لله، وذاك إلزام بالله، ففرق بين هذا وهذا. ولذلك جاءت الحديث بالنهي عن النذر، لأنه يفرض الإنسان على نفسه شيئا لم يفرضه الله عليه، وقد يشق عليه. ولذلك أعقب الله قوما قالوا نذروا الصدقة بالنفاق، لأن آتاهم الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. شوف عاقبهم الله بنفاق القلب، لأنه قالوا يا رب أعطنا المال وسنتصدق ونفعل، لما أعطاه مال بخلوا. قال الشيخ: وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر كما ذكرنا. قال: فإذا عقده على بر، إذا عقده على بر أي نذر طاعة. ما معنى نذر طاعة؟ نذر أن يصلي، نذر أن يصوم، نذر أن يصل، نذر أن يحسن، نذر أن يساعد الفقير، أن يكفل يتيما، أن يفعل شيء من الطاعات. قال: وجب عليه الوفاء، أي نذر الطاعة يجب الوفاء به ولا ينحل منه. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالنذر ليس كاليمين، اليمين يمكن يحلف قال والله لا أصومن شهرا كاملا، والله لا أحجن، ثم نوى أن لا يحج، نقول كفر عن يمينك، بخلاف النذر. إذا لو قال نذر علي أنا حج، وقال والله، وآخر قال والله لا أحجن، هذا جاز له الذي حلف أن يكفر كفارة يمين ولا يحج، أما الذي نذر فإنه لا يجوز له إلا إيش؟ إلا أن يحج. قالوا: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أما لو نذر معصية كان قال والله لا أقتلن فلانا، أو والله لا أشربن الخمرة، لو أسرقن هذا المال أو ما شابه ذلك، فإنه لا يجوز له أن يعصي الله. إذن نذر الطاعة يجب الوفاء به، لكن قال العلماء: بشرط أن يطيقه، بشرط أن يكون الطاعة يطيقها. قال: وقال لله علي نذر أن أحج هذا العام، والرجل فقير لا يقدر على الحج، هل يجب عليه الوفاء؟ لا يجب، لكن عليه كفارة يمين حينئذ. لو قال لله علي أن أصوم شهرا كاملا وهو رجل كبير عاجز عن الصيام، أو به مرض مستعصي لا يمكن يصوم معه، فماذا نقول؟ نقول: أنت نذرت طاعة لكن الطاعة لا تطيقها، حينئذ ماذا تفعل؟ تكفر عن يمينك. إذن من نذر طاعة فإنه يجب الوفاء بها، إلا إذا كان عاجزا عنها لا يطيقها، حينئذ فعليه كفارة يمين. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول ابن عباس: من نذر نذرا لا يطيقه أي لا يقوى عليه فكفارته كفارة يمين. لكن لو قال الرجل: لله علي نذر أن أصوم يوما وأفطر يوما، وهو رجل قوي، هل له أن يكفر عن يمينه ويترك النذر؟ نقول: لا، حتى تصل إلى حال عجز، حتى تصل إلى الحال التي تعجز عن الصيام، وهو إما الكبر أو المرض المزمن. أما طالما أنك قال والله صعب علي أصوم يوم وأفطر يوم، نقول خلاص نذر هذا يجب عليك أن تفعله. مشقة، نقول مشقة، لا، كون أنت نذرت إذن يجب عليك الوفاء، طالما أنك قادر قدرة شرعية على الصيام يجب عليك الوفاء. أما إذا كبرت أو مرضت وعجزت عن الصيام، حينئذ تكفر عن يمينك. إذن كل من كان ما كان يستطيع. لكن لو قال رجل: لله علي أن أتصدق ب100,000 دينار، وهو رجل ما يملك حتى 200 دينار، هذا نذر طاعة، لكن يطيقه أم لا يطيقه؟ لا يطيقه، نقول كفر كفارة يمين. قال الشيخ: وإن كان النذر مباحا أو جاري مجرى اليمين أو كان نذر معصية، يقول لم يجب الوفاء به. النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة فقط، وما سواه من النذور فإنه لا يجب الوفاء. فإن كان معصية حرم الوفاء. لو قال: لله علي أن أشرب الخمر، نقول لا يجوز لك أن تفي بنذرك وعليك كفارة يمين، نقول كفر عمينك ولا تفعل. لله علي ألا أكلم والدي، نقول هذا محرم، كفر عن يمينك، لأنه نذر معصية ولا يجوز الوفاء بنذر معصية. وقد يكون النذر نذر مباح، لله علي أن أمشي كيلو متر كل يوم، لله علي أن ألعب الكرة كل أسبوع، لله علي أن أسبح، هذه أمور مباحة ولا محرمة ولا طاعة؟ ها؟ مباحة. نقول أنت بالخيار، إن شئت وفيت بنذرك ومشيت كل يوم كيلو، أو سبحت أو لعبت كرة كل أسبوع، وإن شئت إيش كفرت عن يمينك. لأن النذر إذا كان على غير طاعة فلا يجب الوفاء به، لكن إذا لم يفعله فعليه إيش؟ كفارة يمين. قال الشيخ: وإن كان النذر مباحا حينئذ فعليه كفارة يمين، لا يجب الوفاء به، إن شاء وفى به وإن شاء إيش كفر عن يمينه وتركه. أو كذلك النذر الذي يجري مجرى اليمين، قد يكون طاعة لكنه يجري مجرى اليمين وهو يسمى بنذر اللجاج والغضب. اثنان قال أحدهما أنا أسبق فلان جريا، قال لا ما تسبقني، قال أنا أسبقك، قال لله علي إن سبقتني لأتصدقن بألف دينار. الآن هل أراد بذلك الطاعة ولا أراد إلزام نفسه؟ أراد الإلزام، هو ما يريد الطاعة، أراد أن يلزم نفسه فسبقه، نقول كفر عن يمينك. طيب هو نظر طاعة، نظر يتصدق، نقول نعم، لكنه لم ينظر إلا على سبيل إيش؟ إلزام نفسه أو على سبيل تأكيد الكلام. حصل بينه وبين آخر خصومة وقال لله علي إن لم أضربه وأنتقم منه لله علي أن أطلق نسائي وأن أحج البيت وأن أتصدق بكل مالي. ولأن تصدق طاعة وحج البيت طاعة، لكن هل أراد بذلك القربة؟ لا، هو أراد بذلك أن يلزم نفسه أن يضرب فلانا، يعني نذر لأجل أن يلزم نفسه إلزام على أن يضرب فلان. أو قال آخر إن لم أطلع الأول على الدفعة وإلا لله علي أن أحج كل عام. هو أراد نذر لأجل ماذا؟ لأجل أن يلزم نفسه أن يكون الأول على الدفعة. حينئذ لو طلع غير الأول، طلع الثاني والثالث، نقول لا يلزمك الوفاء بالنذر، لأن هذا النذر ليس نذر طاعة في الحقيقة، هو نذر لجاج وغضب، تريد بذلك إلزام النفس. كان يقول إن لم أهزم فلانا صمت كذا، إن لم أنتصر على فلان أو نفوز في هذه المباراة صمت شهرا كاملا. نقول لا يلزمك الصوم، إن لم تفز عليك كفارة يمين فقط وإن شئت صمت. لماذا؟ لأن هذا النذر ليس، لكن لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، حينئذ إيش؟ طاعة. لو قال إن شفى الله ولدي لله علي أن أصوم شهرا، نقول هذا نذر طاعة. أما النذر الذي يريد إلزام نفسه على فعل شيء أو حث نفسه على ترك شيء، هذا يسمى نذر لجاج وغضب، أي دفع على ذلك الغضب واللجاج والخصومة، حينئذ هذا يصبح إيش؟ فيه كفارة يمين. قال أو كان نذر معصية، كذلك لو نذر أن يشرب الخمر، نذر أن يسرق، نذر أن يضرب فلان وهو لا يجوز ضربه، حينئذ إيش؟ لا يفي به وعليه كفارة يمين. قال لم يجب الوفاء به، لم يجب الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطيعه من نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، إذا لم يوفي بنذر مباح أو نذر لجاج الغضب أو نذر معصية ففيه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، ويحرم الوفاء به في المعصية، أي لا يجوز له أن يفي بنذره إذا كان معصية. إذن النذر إما أن يكون على طاعة أو يكون على غير طاعة، إما أن يكون على طاعة أو يكون على غير طاعة. إن كان على طاعة، إما أن يكون طاعة هو قادر عليها، فحينئذ يجب الوفاء بهذا النذر ولا يجوز التخلف عنه. كان ينذر أن يصوم شهرا، أن يصوم شهرين، أن يتصدق بمبلغ من المال هو قادر عليه، أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن يحج كل عام وهو قادر، عنده قدرة مالية وقدرة بدنية، يجب الوفاء. أو أن ينذر طاعة غير قادر عليها، لله يعني أن يحج كل عام وهو فقير، لله يعني تصدق 100,000 وهو لا يملك إيش؟ حتى 100 دينار. أو لله علي أن أصوم شهرا وهو رجل كبير أو مريض عاجز عن الصيام، حينئذ لا يفي به لأنه لا يطيق الطاعة وعليه كفارة يمين. النوع الثاني النذر غير الطاعة، نذر في غير البر، وهذا إن كان معصية فحينئذ يحرم الوفاء بالنذر وعليه كفارة يمين. إن كان معصية حرم الوفاء به وعليه كفارة يمين. وإن كان غير معصية كان نذر أمرا مباحا، نذر أمرا مباحا أو ما كان في معنى المباح وهو النذر لجاج والغضب، أن يلزم نفسه بشيء فينذر حتى يلزم نفسه بشيء، فهذا إن شاء وفى بنذره وإن شاء كفر كفارة يمين. إذا نذر الطاعة يجب الوفاء به، والمعصية يحرم وفاء به في كفارة يمين، ونذر مباح هو مخير بين فعل المباح وبين كفارة اليمين. هذا ملخص الباب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك أسئلة؟ نعم. كفارة يمين، شخص يعني تاب وقادر يضع ما ما ما يصلح. كفارة يمين لابد أن تكون على الترتيب، فلو صام مع قدرته على الإطعام ما كفر. طبعا النذر ليس له صيغة معينة بالمناسبة، يعني لا يصف النذر يقول نذر علي، لا، لو قال أعاهد الله لله علي، إلزام على نفسي، نذر علي، كل معنى واحد. فالنذر لا يشترط فيه لفظ النذر، لو قال أو قال قال أعاهد الله على فعل كذا هذا نذر. نذر على ترك معصية بعدين رجع لها يكفر كفارة يمين، لأن نذر طاعة، ترك المعصية طاعة ولا غير طاعة؟ ترك المعصية طاعة، فنذر أن يترك المعصية ثم إيش فعلها يكفر كفارة يمين. نعم. شو ناوي؟ يعني حلف وهو قال إن شاء الله ناوي لا يفعله، ما عليه شيء. واحد ألزمك أنت لا أبد تزورني الليلة وأنت رجل مشغول، يا ابن حام مشغول، لا زور، خلاص راح أزورك إنشكو، وأحلف والله لا أزورنك الليلة إن شاء الله وأنت ناوي إنه ما تزوره، ما عليك شيء. نعم، يعني مخرج إن شاء الله مخرج. لا لا لا لا مو صحيح. نعم. يمين هو حلف على نضربها 100 جلدة وهي كانت بارة به عليه السلام، فأمره بالبر، وهنا إيش نوى الضرب عقوبة على إيش على مخالفة أمره، والرجل له تأديب الزوجة، فأمر الله أن يأخذ إيش شمروخا فيه 100 عثكال فضربها فعد كل عثكال في جلدة. نعم. يسمي إذا وضعها، يسمي إذا وضع هذا المشبك، إذا كان يقتل يعني شيء يحدد يقتل يسمي بسم الله ويضعه وما صاد عليه إن شاء الله. نعم. نحن الله أباح لنا أكل أهل الكتاب، إن سمعنا أنهم لا يسمون سمعنا لا نأكل، أما إذا كان نصراني الله أباح ولم يأمرنا أن نحط سماعات ونسمع ما يقول، إلا إذا علمنا وجزمنا بأن هذا لا يسمي. الأصل ما أتاك من الكتاب فكله، إلا إذا علمت أنهم لم يذكوه ذكاة شرعية أو قالوا باسم المسيح أو ما شابه ذلك حينئذ. لا لا، الأصل إباحة طعم الكتاب حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنهم إيش لم يذبحوا ذبيحة شرعية. نعم. ما يصلح، ما كفر، لا لم يؤدي الكفارة أمره الله. طيب الصيام هذا يصير له طاعة لوحده، ما لابد أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، لابد. مو باطل نقول ما كفر عن يمينه، لم يتحقق بذلك الكفارة. ما كفر، هو كفر بالصيام، هذا ليس كفارة، وهو قادر على الإطعام. أي خلاص، إذا صيامه ليس كفارة، صيامه لن يقع كفارة عن يمينه، وبقيت اليمين لم يجب عليه أن يكفر. أنا فاهم، هذا رجل حلف على شيء ثم تركه، حنث في يمينه، راح صام مع أنه قادر على إطعام 10 مساكين، نقول صيامك هذا ليس كفارة، لم يقع كفارة، يجب عليك أن تطعم. ما يجوز، كيف هو رايح طاعة ورايح ولا رايح مباراة كرة قدم؟ هو الحين رايح يلعب مباراة كرة قدم ولا رايح يطيع الله عز وجل؟ يطيع الله بالمعصية؟ في واحد يطيع الله بالمعصية؟ هو رايح يحج يبتغي رضا الله يعصي الله؟ ما يجوز. يجوز هذا، تحايل، هذا تحايل والعياذ بالله. هذا لو ذبح دماء ما يجوز، محرم. كيف مو رايح يحضر مباراة كرة قدم والله، حتى تقول والله يكروتها مني؟ لا، حصل خطأ هذا، ما ألزمك الله. ما منعوك؟ قال ما تحج إلا بتصريح، خلاص ما ألزمك الله. كيف تتلبس المعصية وتحج وتعبد الله وأنت متلبس المعصية والخداع والكذب والغش؟ هذا ما يجوز، محرم. الحمد لله ما فرض الله عليه كذلك. ما في بس إذا كان معلماً. معلم. إيه خلاص يجوز، فهد، كلب، أي شيء. حتى لو جبت أسد وعلمته وصار معلم ما في بس. هذا يعني أسد والفهد نجس. الكلب أنجس منهم، وماذاك يجوز صيده. الكلب أنجس من الحيوانات المفترسة. الحيوانات المفترسة يختلف العلماء في نجاستها. الكلب مجمع على نجاسته. وماذاك يجوز صيده. الصيد هذه الحيوانات الأخرى يجوز ما في بس. ما يضر اللعاب، هذا معفو عنه في الصيد. اي نعم. لا، ان اراد انه لا ياكل لحم الابل من باب تحريم ما احل الله، حينئذ يكون بدعه ويكون نذر معصيه او حلف معصيه حينئذ. لكن لو قال والله لا اكل لحم، يعني رجل يحب لحم الابل ولحم الابل يضره، فحلف حتى إيش؟ حتى ما يكون لحم، حتى لا يتضرر ويجزم نفسه بهذا، هذا جاز. أما لو حلف على ترك ما أباح الله له من باب التشدد، فهذه هذه الرهبانية التي حرمها الله. نعم. وقف يكفر عن يمينه، ويجب أن يفعل الصيام. كونه توقف يكفر عن يمينه، ويجب عليه ان يصوم. اي شلون فعل معصيه؟ اي يكفر عن يمين، لكن نذر معصيه غير. نذر معصيه غير، هو اساسا نذر لاجل ان يلزم نفسه بالترك، هذا اشبه بنذر اللجاج والغضب. قال لله عليه ان فعلت هذا المحرم لاتصدقن بكذا وكذا. هو في الحقيقه ما اراد الطاعه، اراد ان يلزم نفسه بترك المحرم، فهذا ياخذ حكم نذر اللجاج والغضب، وهو يكفر كفارة يمين لو فعل محرم، مو نذر الطاعة المطلقة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.